تكلمنا عن النقائض ربما كثيرة، هو يقال نقض بمعنى هدم، وفي القرآن جدارا يريد أن ينقض يعني يريد أن يسقط. فالنقائض قصائد شعرية، كان أحدهما أي جرير أو الفرزدق أو الأخطل، لكن قلنا أحدهما لأن الأخطل والفرزدق كانوا في كفة وجرير في كفة أخرى. فكان أحدهما يأتي بالقصيدة يفخر بها بقومه بآبائه بأجداده بمناقبهم، فيأتي الآخر على نفس بحرها ورويها فيهدم ما قاله صاحبه. مثلا يقول الفرزدق في لامية شهيرة له: بيت زرارة محتب بثنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل، حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتسربل. فهذه لامية. جاء جرير وقد أيدها الأخطل وأيدها الراعي النميري، فقال: أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول، إني صببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل. لامية تهدم ما قاله الفرزدق في لاميته التي شنع فيها على جرير وأبيه. فهذا أيها المبارك ما عرف بالنقائض. أنت تقول إلى ما ترمز؟ ترمز إلى أن العصبية القبلية كانت شائعة بقوة في عصر بني أمية، وهي من أسباب سقوط الدولة الأموية. النعرة والعصبية القبلية التي شاعت في زمن بني أمية هي أحد أكبر أسباب سقوطها. العرب والموالي من وجه، والعرب في أنفسهم من وجه آخر، والقيسية واليمانية من وجه، كل والقبائل الأخرى العدنانية بعضها في بعض من وجه آخر. هذا كان حكام بني أمية خلفاء بني أمية يؤججونه أحيانا بقصد وبغير قصد، حتى وصل بهم الأمر إلى ما وصل، حتى ذهب ذلك كله وذهب المجد الذي بنوه، كل ذلك بسبب العصبية التي شاعت وترجمها الشعر.